بركة الست تمثيلية لتأليف عباس الأسواني وإخراج حسني عبد العزيز. موعدنا ورب شعبنا خدنا بلدنا وجبنا ولدنا نغني كلام جميل الاسلام معانا سلام العز مهام بنت الامام يا سيده. واد يا زغل يا زغل. ايوه معلمه ده اهو حاجه معلمه. هات الكهربائي ما جاش ليه؟ قال جاي وقال لي مسافه نص ساعه واكون عندك. لا نص ولا ربع، الفرقه وصلت اللوكان ده من ساعه. روح عند اهل عوان وقول له يجيب الميكروفون وعشر لومك 50 شمعة. لا يا معلمة أنا رايح أهو. وأنت يا أبو سليم؟ أيوه معلمة. أرصف لنا شوية رملة كده رصهم قدام الأهل. يلا وسط. أيوه معلمة. هات دكتين هنا حطهم. أيوه هنا بالظبط. وحط فوقهم ثلاث كراسي عشان الفرقة تبان اللي ماشيين في الشارع. حاضر يا معلمة. هي دي نفس الفرقة بتاعت السنة اللي فاتت. إيه ده؟ فرقة حكورة؟ لا أبدا. دي فرقة جديدة اسمها فرقة بيوم. انما حاجة عال قوي. معاهم بنت اسمها شربات بتغني انما شربات بصحيح. يا عيني الخير يا معلمة. اهلا يا معلم. اتفضل هاتي هالشيفة للمعلم. شكرين يا معلمة. انا شايشت برا دلوقتي. يو انت كنت قاعد برا؟ لكن انا ما شفتكش يعني. حطه كان تحت كرسي وقاعد على الناصية. اه والله بس كنت عاوز اشيب الهوا شويه. اشيب الهوا ولا تتفرج على رايحه وجايه؟ او مين ده على ده؟ هو الهوا يحلى من غير فرجه؟ لا حلوه دي. الله دي الفرقه وشفت اهي. فرقه او كده يا معلم؟ الله ده سهلني جابولي دي الست يحب السهرانه. اهلا وسهلا. ازيك يا عم بيوم؟ ازيك يا شربات؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا معلمه. احنا وصلنا انا وشربات وسيد من ساعه بس. بلغني ما رضيتش اجيلكم، قلت اسيبكم تستريحوا من السفر. الله امال فين سيد؟ علم جاي ورانا بس بيوضب الناي بتاعه. تعال يا شربات، تعال اقعد جنبي يا حبيبتي. لا اتفضلي هنا. ايوه على الكرسي ده، تعال جنبي. تعال يا شربات هنا، خليكي جنب المعلمه. حاضر يا خالي. هاتي قال اتنين شاي هنا. يدوم عزك يا معلمه. انما ما شاء الله القهوه بتاعتي كبيرة، اللهم صل على النبي. لا مطرحة ست ام هاشم على طول. هو احنا لنا غيرها؟ ده احنا عايشين بنفسها. نظرة يا ام العواجز دي كلها حلاوة وكلها كرم. انا قلبي يحب الست ويموت في الست. اكيد اهو كهربائي وصل يا معلمة. مساء الخير يا معلمة. تعيش يا باسلة. لا مؤاخذة اتأخرت عليك شوية، انما جبت لك ميكروفون صح قوي وشرفك يسمع من هنا للحسين. انا عارفة انك واد مجد. يلا واد ركب الميكروفون وجربه. حاضر يا معلمة. هركبه فين؟ هنا؟ كويس. ناويين يا زول او الباب السلك اللي عندك ده اهو. يا رايق. ايوه خد السلك اهو. كويس كده. حاسب على الطرزة دي. ما تخافش شوف شغلك انت. حاضر يا معلمة. حاضر. انما بقى يا مؤاخذة الارخ مين؟ نحب نتشرف. محسوبة بيومي نصار من منصورة. بجودة يا سيدي. اهلا وسهلا. تعرف انا بحب المنصورة واهل المنصورة. يا سلام دول ناس زي السكر وربنا. الله يحفظك يا معلم. مساء الخير يا معلمة. اهلا وسهلا يا ساري، الحمد لله بالسلامة. تعالى يا ساري نقعد جنبنا. وضعت الناي بقى فل قوي. هتشاي هنا يا دول. لا والنبي معلش يا معلمة، عاوزين نشتغل بقى. هو ده الكلام، سمعونا حاجة كده تشرح القلب والنبي. يا حاضر حاضر، يلا يا سربار. يلا يا سيد. سيداتي سادتي، هنا فرقة بيوم الأنصار، تسمعون الآن دور يا سيدة يا سيدة. انتوا نورتونا للاد يا جماعة. وادي جنيه نقطة من عندي. سلام المعلمة. سلام المعلمة. معلمة خاضر. معلمة خاضر. وكمان المعلمة خاضر. وشربات والنبي شربات كمان شربات ورجالة رجالة كلهم رجالة العدالة رجالة تمام وانا وين وانا وين دور امازيك شكرا يا معلم عتريس. يا سلام يا سيدي، ده كله من فضل خيري. كبرتش الغد بني عجبتك يا معلم. كسر دي شربت حق الحقيقي. كسر شايف عليها معلمة. انا شايف عليك انت اللي ما نزلت من عليها من ساعة ما طلعت تغني. كسر وشها زي البيت البيت المهرب وخلاص. انا جيت انا جزارة بنت انا قولي لها معلمة البيت دي متجوزة. يا راجل حرام عليك، سيب البيت بحالها، ده سنها ما يطلعش 18 سنة. ويه يعني 18 ولا 15؟ ما هو ده عز الطلبة معلمة، عز الطلب وربنا 18 و15 ده. يخيبك يا معلم، خليك في همك التقيل اللي أنت فيه. يا سلام عليك يا معلمة، بقى اسمه كلام برضو. يا سلام، شوفي، وربنا أول ما شفتها قلبي ده. زي السنيورة زي التزويرة يا معلمة. الجميل مع الفرقة. يا سلام أحب الفرقة. اسمع على ذوقي. أيوة يا معلم. أيوة ولا ودي الجنيه ده ولوم المعلم عزيز. سلام لشربات شربات بس. حاضر يا معلم. الله بس ده تاني جنيه يا معلم. هو راجل وحش يا واد بتاعت حسيبنا ولا إيه؟ أهم واد عليه الأدب صحيح. ما تزعلش يا معلم. حاضر حاضر. عم بيومي معلم عتريس بس. الله يمسيه بالخير. الجنيه الثاني اهو. سلام لشربات. سلام لشربات. وكمان شربات. وكمان شربات. وكمان شربات الشربات. وكمان شربات الشربات. انا وانت ضح يا مزيكا. وانا وانت ضح يا مزيكا. الحالة يا شباب؟ نمت كويس؟ الحمد لله. والله يا سيد أنا مبسوطة من مصر. يا سلام، دي الناس كتير قوي في مصر يا سيد. أيوة مال، وعشان كده لازم تفتح عينيك كويس قوي. حكم الناس الوحشين كتير. يوه، احنا مالنا ومال الناس؟ احنا هنخلص شغلنا ونرجع لبلدنا. لا والله يا شباب، أنا هواي نقعد في مصر على طول. مين عارف انت ربنا ياخد بيدنا ويبقالنا اسم ونفسك كتير. بس انت عارف ابويا كان خايف علي، ولولا خالي قال له حنزور ست ام هاشم وكلها 7 ايام ونرجع ما كانش خلاني سافر. يا ست على ايدي الكبير، يكون ربنا سهلها واتجوزنا وساعتها محدش يبقاله كلام عندك ابدا. يا ريت يا سيد، يا ريت ربنا يسمع منك ونحوش لنا قرشين على ليل ان شاء الله. لكن عايز اقول لك حاجه يا سيد. ايه خير يا شباب؟ انت شفت الراجل اللي نقطنا امبارح ب2 جنيه؟ عينه ما نزلتش من عليا. اسمعي، ما تحطيش في بالك حاجات زي دي، احنا في مصر والناس معاها فلوس كتير قوي. ايوه ايوه، بس انا خزينه قوي، وكل ما اطلع الاقي بحلق فيا. راجل كبير قد جدك يا احمد. يا ترى مين؟ السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا دقنة؟ ازي المعلمة؟ بخير يا سيدي. المعلم عتيس بعت لكم صينية الكنافة دي. كنافة؟ انا مش عايزين كنافة. لا لا لا، ما يصحش، ده راجل معروف في السيدة، ولا يصحش ارجعها. ايه يا سيد؟ مفيش يا عم بيومي، المعلم عتيس بعت صينية كنافة للست شربات. شربات؟ ماله مال شربات؟ لا لا لا، مش قصدي، بعتها للفرقة، بعتها لكم كلكم. احنا مش عاوزين كنافة، ارجعها له يا زقلة. لا لا سيد ما يصحش، خليها يا زقلة، انا هفهمه بالمحجوز اللي نادي في القهوة. هو ده الكلام. وبصراحة انا عجبني قوي انكم ناس شرفة، ناس تمام. احنا شرفنا رسمالنا يا ابني. لكن بتقول كده ليه؟ حصل حاجة؟ لا مفيش، اصل المعلم عتيس ده راجل شرالي، راجل سوادق. سوادق؟ امال ده دخل السجن يجي 800 مرة ومتجوز 2 كمان. يا سلام، متجوز 2؟ اه، ده غير اللي طلقهم. انا طول عمري مقبلوش، دايما يسقط يرجل فيا. خدوا بالكم منه قوي، لحسن انا شايف انه حاطط عينه على شربات. مش قلتلك يا سيد؟ ولا يهمك منه، والله ده مشرب من دم. بس انت هو بلاش كلام فاضي. الله، يلا يا زغلة معاي، انا رايح اصلي العصر في السيدة. يلا عم بيوم. خير يا معلمة. سعد صباحك يا معلم، ازاي الحال؟ الله يا معلمة، انا ما دقتش النوم لحد دلوقتي، طول الليل وانا سهران. طول الليل؟ ده انت ماشي من هنا وش الفات. او برضو من ساعتها صراحة. اسمع يا معلمة، انا قصدك في خدمة، لو عملتها لي اعيش العمر خدام. قصدك شربات يا معلم؟ السلام عليك يا معلمة، تفهميها وهي طايرة. اسمع، زي اختي تمام، البنت دي كانت عادي، خليتني مش عارف راسي من رجلي. تصدقي بالله كنت عاوز اروح اشوفها في اللوكانده، وبعدين قلت هادتها شويه وقمت بعت لها صينيه كنافه مع ناس زوجها. وقعت بسرعه كده، لكن دي مش من ثوبك ولا من سنك يا معلم. يا سلام معلمه، لما تاكد عليا بقى. طب وشرفك عندي لما اتجوزت البيت دي؟ ما اعرف ايه اللي هيك. الله، وهي تبدا تتجوزك على 2؟ اتطلقوا، مش عاوزهم، كرهتهم عالم خلاص. يا ساتر، تطلقهم. طب والعيال؟ قالي وبتعين، قال دول عاوزين مني ايه غير قرشين؟ وانا يعني هضيع مزاجي عشان عيالي؟ كلام ايه ده يا معلمه؟ الله، يا راجل اعقل، انت باين عليك كبرت وخرفت. وشرفك ابدا. اعمل ايه بقى تعالى؟ هو القلب يعني في حيلة يا معلمة؟ انا قلبي مولع، قلبي قايد نار نار يا معلمة. قوي، نطلق عليه شويه مي. لا يا معلمه ما تخيليش املي بقى وما تقعديش تراقي عليا على الصبح. انا عارف كويس لو تقصدي تخدميني هتقدري تخدميني. جوزيني لبيتي والنبي، وانا مستعد لايها حاجه، فلوس، طلاق، المهم اتجوزها بس. بس لو كانت بنت من مصر كنت طمنتك، لكن دي فلاحه ومعرفش اهلها هيقولوا ايه. هيقولوا ايه يعني؟ تشارع ربنا، ربنا امر عبيده بالجواز وانا راجل بنفذ كلام ربنا. طب اسال شويه يا معلم، لحسن انا شايفه بيومي اهو جاي من بعيد. بيومي فين جاي منين؟ انا شربات معاه يا راجل. ايه ده جاي لوحده؟ السلام عليكم يا معلمه. اهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا عليكم يا معلم. اهلا عم بيومي، يا مرحبا. اهلا اهلا. اسمع يا معلم عسريس. يا فندم انا بكلمك قدام المعلمه اهو. ايه في ايه؟ ايه حصل حاجه كفالنا الشر؟ لا مفيش، بس المعلم بعت لنا في اللوكاندا صينيه كنافه واحنا ما نحبش يكلف نفسه. يا سلام، ودي حاجه برضو، ده انتوا تستحقوا كتير قوي، ده انتوا نورتوا السيده. الله يحفظك يا سيدي، بس ارجوك يا معلم مفيش داعي للهدايا دي، كفايه علينا تشجيعك في القهوه، لو بعت حاجه تاني هنضطر نرجعها. الله الله، ده انتوا زعلتوا ولا ايه؟ الله، ربنا ما يجيبش زعل، ما توحد الله بقى يا معلم. لا اله الا الله. واد يا زقله. عاملين يا معلم؟ هات كوبايتين شاي هنا. حاضر. اجيب شيشه يا معلم عتريس ولا المزاج مش تمام؟ قول بالمش هاد انت. الله، انا مش عارف يا معلم الواد ده مخليها عندك ليه؟ يعني ما فيش شغال بداله؟ الواد ده اما بشوفه متنرفز وربنا من حق نشره من الواد ده. الله، جري يا معلم، ما توحد الله بقى. لا اله الا الله. فكرتيني يا معلمة بالعصر، انا هروح اصلي العصر، وانت بقى طبعا فاهم انا مستعد لاي حاجة زي ما قلتلك. طيب يا معلم عتريس، مع السلامة. انا ازاي وراجع؟ سلام عليكم عم بيوم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله، الشاي يا معلم. شابوة. اسمع يا عم بيوم، انا مش عاوزاك تزعل من المعلم عتريس، ده راجل طيب وغني، عنده مصنعين في المدارس. يا ست المسألة ما فيها الزعل، لكن ما يصحش يبعت الصينية ويقول انه بعتها علشان شربات. لا صحيح غلطان، لكن ده نيته كويسة وقصده شريف، والواحد مدام قصده شريف خلاص. يعني ايه الكلام ده يا معلمة؟ اسمع يا عم بيوم، انا طول عمري احب الصراحة، ما اعرفش اللوع ابدا. اسمع، المعلم عتريس عاوز يتجوز شربات. ايوه عايز يتجوزها على سنة الله ورسوله. ها قلت ايه؟ لا ده اسمه كلام، ده راجل ما يختش الصحيح، دي قد بنت بنته. الله، ان كان على السن الراجل ما يعبوش الا جيبه، ومع كل انا دي انت شايفه ما شاء الله صحته زي البوم. يا معلمة الموضوع مش موضوع انه كبير عليها وبس، دي مخطوبة لسيد وحيتجوزه على العيد الكبير. مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ يعني مش شايفة في صباحها دبلة يا ست؟ يعني هي الدبلة ضروري، احنا قارين الفاتحة مع سيد، سيد اللي معانا في الفرقة. كده، انما ده غلبان هيعرف يعيشها كويس، دي هتتنغنغ في فلوس المعلم. يا ست رزقهم على الله. ها انا ماشي بقى، سلام عليكم. مع الف سلام. يا معلمة طمنيني، احسن انا خلاص اتلخبطت مش عارف اتلم على نفسي ابدا. سلامتك يا معلم، بس بقى اصرف نظر عن الموضوع ده، مفيش فايدة. مفيش فايدة عن ايه؟ انت كلمتيها؟ لا كلمت بيوم. ايه وقال لك ايه؟ قال لك ايه يا معلمة؟ كلمي. البت مخطوبة يا معلم. مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ للواد قريبها ده اللي بينفخ في الصفارة اللي قاعد قدامه. يا خبر زي بعضه، الواد الهايب ده مش لاقي ايه؟ والله انا كلمته كتير مفيش فايدة، قلت له انه المعلم راجل مستور والحمد لله، والبت هتعيش من اغناغة وهتقعد لوحدها وهيطلع الاثنين. الله الله الله، وايه اللي جاب له حكاية الطلاق دي؟ مين اللي جاب له سيرة نسوان؟ كان عارف يا معلم، ده هو اللي قال. غريبة دي، وازاي عرف الحكاية؟ دول لسه واصلين امبارح. لازم الواد زقلة هو اللي قال له. الواد ده نحس من يوم وربنا. لا مش معقول. معقول ونص. هذا زقلة. انت هذا زقلة. يا نعم. تعالى. تعالى معلم. تاد قلت ايه لعمك بيوم امبارح وانت بتودي لهم صينية الكنافة؟ ولا حاجة يا معلم. انا عمري ما اتكلم الا على حاجة تخصني بس. تاد فاكرني كروديا؟ طب وديني النبي لوريه. الله. بس يا معلم ملوش لزوم. ايه هذا اللي انت شايله يا زقلة في ايدك ده؟ دي جاكيت السيد والكوفية بتاعك. قال شيلهم له زي امبارح. حطها ورا النصبة. عندك مسمار علقهم فيها. حاضر يا معلمي. روق نفسك يا معلم. شدة وتزول. على الله معلمة. على كل حال الواد الهايب ده مش ممكن يقف قصادي ابدا. مش ممكن. لازم اخلص منه. الله. تخلص منه يعني ايه؟ ايه ده يا راجل؟ خليك عاقل. ما تروق يا معلم بقى. ما تسمعونا يا جماعة موال حلو كده. ايوه حاضر. يلا معلمة. مين اجيب صب رجليني على بعضك؟ مين اجيب صب رجليني على بعضك؟ ياللي طرحت الوطن والأهل من أهلك وتاجر الصبر حرم بيعه من بعدك وأمنا دينا دي في سكون الليل يقول ياللي اتسلت بالغرام يقول ياللي اتسلت بالغرام يقول ياللي اتسلت بالغرام يقول ياللي اتسلت بالغرام اصبر على الصبر يا رب الصبر. هستعجز انا بقى. الله على فين يا معلم؟ ما هو بدري. معلش عندي مشوار. مع السلامة. الله تجاي ولا النصبة تعمل ايه يا معلم عسرين؟ مفيش يا زوجي. حد سأل علي اقول له ان انا رحت مشوار وراجع كمان شوية. حاضر يا معلم. القهوة زحمة قوي. الناس مبسوطة قوي. شايفة شربات بتوع مسرح يتجننوا عليك ازاي؟ اللي ما فيهم واحد يملى عيني زي. يا سلام. انا بسمع الكلام ده قلبي بيفرح قوي. يلا خلصوا الشاي خلينا نسمع الناس حاجة. يا خالي استنى شوية اما ناخد نفسنا. المعلمة قالت الصراحة ساعة. الله هو المعلم عسيريس راح فين؟ مش كان لسه قاعد؟ انا شفته خارج بسرعه من القهوه دلوقتي. الغريبه الراجل ده تقيل على قلبي قوي. كل الناس دي كوم والراجل ده كوم. فين المعلمه خضر؟ الله ايه في ايه يا سويش؟ انا المعلمه خضر. لا ما فيش، في عندك واد بيضرب على الصفاره في الحيط. ايوه ماله في ايه؟ هو اللي قاعد قدامك ده. انزل يا جدع هنا. ايه في ايه يا سويش؟ ايه يا جماعه يا جماعه يا سويش؟ اهو هو ده اهو، هو اللي لطش ساعتك. انا خدت ساعتك؟ اما راجل ضلالي صحيح، انا حرامي يا راجل. طبعا حرامي وستين حرامي كمان. ايه ده يا معلم عفريت؟ ايه الزيطة اللي انت عاملها دي؟ كويس كده؟ انت عايز تقفل القهوة ولا ايه؟ اسمع سويش عبده، امسك الراجل ده زي ما قالوا لك في الاسم. يلا فتش القهوة. وماله يفتشني؟ ادي جيوب اهي، ايه؟ ادي جيب وادي جيب. في حاجة؟ شفت حاجة؟ شوف يا شويش الزكيتة بتاعته، وديت الزكيتة بتاعتك فين اللي كنت لابسها ساعة ما اتحسيت فيا؟ الزكيتة؟ الزكيتة والكوفية شايلهم الواد جقلة. هات يا جدع انت الزكيتة فين؟ حاضر يا شويش. اهي يا شويش. اهي قولها لي. اهي اتفضل يا شويش، خد خد يا شويش. الله يا خبر ابيض، يا لهوي يا سعد عبد الصحيح. يبقى بلاغي المعلم عفريت مظبوط. والله ما شفت ساعتي غير دلوقتي. ولا كلمة. بص انا عجيب. اسمع يا معلم، اسمع يا شويش، الراجل ده بريء. انا من نص ساعة بس شايف المعلم عفريت جنب الجاكيتة. اخرس يا انت، قصدك ايه؟ انا شايفه يا شويش بعيني، كان جنب الجاكيتة. هو اللي حط الساعة بإيده وجيب سيد، والله العظيم هو اللي حطته. ده كلام فارغ، الواد ده طول عمره غاوي عارف فيا. مش حد كده يا ابني؟ أسهل أوي، ولا إيه رأيك يا معلمة؟ أنا فهمت كل حاجة دلوقتي، مش هو السبب في الفضيحة دي كلها. فضيحة إيه يا معلمة؟ يعني السرق كده عيني عينك وعزالة سيبه. خدك من الكلام الفاضي ده، أنا عارفة كل حاجة. بقى عشان عاوز تتجوز البيت تودي سيد في داهية. يا سلام. خلاص يا ستي أمرك. مدام دي رغبتك خلاص. خلاص خلاص مين؟ تعال على الجسم قدامي، هي الحكايه لعبه؟ ده بلاغ خاطي. هز هز هز هز قدامي. ودي جرجر المعلم على القهوة. هز هز هز. اصل الظلم ملوش رجلين. ربنا يخليك يا ذوق. يا سلام، ده الواحد لازم يحسب بالحق. الحمد لله الحمد لله. انا مش ايه اللي كلب مخطوف من الراجل ده من بدري. الله يقطعه، لكن عمل كده ليه يا ترى؟ الله اعلم. على كل حال ربنا ما يظلمش بريء ابدا. لا وكمان احنا في ريح ام هاشم، دي بركه الست حصلت، هي اللي نجتك يا سيد. سمعتم إلى بركة الست، تمثيلية من تأليف عباس الأسواني، قام بالتمثيل تحية كاريوكا، محمد رضا، لطف الحكيم، عبدالله غيث، عليا فوزي، محروس الجرحي، ديا السويسي، أحمد فؤاد، ومحمد إبراهيم سعيد. ساعد في الإخراج عبدو دياب. التمثيلية من إخراج حسني عبد العزيز. حطنا بلدنا وجدنا ولدنا، بتغني كلام قبل الإسلام، معانا سلام العز مقام، بنت الإمام يا سيدة.